بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فنواصل بتوفيق الله جل وعلا حلقات الدروس إن شاء الله من هذا اليوم، وذلك في بلوغ المرام لمدة 3 أيام، واليوم الرابع. إلى الآن لم يتحدد المراد أو لم يتحدد الدرس المعين فيه. بعض الإخوان يرى أنه في أصول الفقه، ولهذا يتساءل اليوم هل هذا يكون عن إجماع من الإخوان، لأن الحقيقة أن إهدار الوقت في غير القرآن والسنة هذا أمره عظيم، وأخشى أننا إذا دخلنا في الأصول أن نتوغل في مباحثه وأن يجرنا البحث إلى بعض المسائل التي لا أو نفعها قليل، لأن الأصول إما أن تدرسه دراسة أصولية متقنة، وإلا فالأصل أنك تأخذه عن طريق القرآن، عن طريق السنة، في ثنايا تفسير القرآن وفي ثنايا شرح الأحاديث. فما هو رأي الإخوان؟ والعلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فما هو رأي الإخوان حتى نتفق؟ قال الإمام أحمد: ما علم الناسخ والمنسوخ حتى جالسنا الشافعي. والشافعي أول من ألف الأصول، وهي الرسالة، لكنها ليست على غرار مصطلح الأصول المعهود، وأنتم تريدون الأصول المعهود، لو قرئ في الرسالة لكان طيب. أيها المقتدي علما، أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، أي القرآن والسنة. أما أنا ترجيحي أنا، فأنا أقول التفسير هذا أقرب إليه، أما أنتم فإليكم. فإن كان على الأصول فيكون في مختصر البلبل، اللي هو مختصر روضة الناظر وجنة المناظر، حتى الاسم فيها. إذن اتفقنا على إيش؟ البلبل، البلبل بس بشرط ما في التوغل ولا في التفريع إلا فيما يستلزم الأمر. وتعينني أنت مع ذلك. نعم، إذن إن شاء الله في البلبل. هذا البلبل كتاب جميل، ومؤلفه أديب، وهو قد جمع من الفنون محاسنها، ولكنه امتاز عن غيره بأنه مؤلف أديب ضالع في اللغة، وهو أحسن ما يكون أو أقرب ما يكون في تقعيد الأصول تقعيدا سليما، ليس فيه سوء المنطق وعلم الكلام، فلهذا إن شاء الله يكون فيه. قد ألفه صاحبه في 10 أيام، فنرجو أن يكون الشرح في 10 أشهر. نعم، وقفنا عند أي حديث؟ حديث عائشة ينام وهو جنب. طيب أن أخذنا ينامه جنب من غير أن يمس ماء أكيد. طيب حكم يا مدام نحن أخذناه حكم النوم والإنسان جنب من التزم شيئا لزمه، أنتم تقولون أخذناه، أسأل أنا أقول حكم أن ينام الإنسان وهو جنب حول ولا قوة إلا بالله، حكمه الجواز. هذا جواب الذكي، الجمهور على أنه يستحب حكم أن ينام وهو جنب، انتبه غير وضوء، حكم أن ينام وهو جنب، هذه ستأتي كل حد، كل حد سيتزوج إلا ما شاء الله. فإذا أنه أجنب ولا حياء في الدين، إذا أجنب هل يجوز أن ينام بدون وضوء ولا غسل؟ نعم. طيب إذن يجوز، لكن السنة أن يتوضأ، والأفضل أن يغتسل. طيب الدليل على أنكم تقولون إن الأفضل السنة للإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن ينام على جنابه، أي أخر الغسل إلى آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اغتسل أول الليل واغتسل آخره، لكن هي أن الإنسان أخر الاغتسال حتى آخر الليل وتكاسل وأراد أن ينوم، فالسنة في حقه أن يتوضأ. والدليل حديث عمر رضي الله عنه، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، في الصحيحين. حديث عائشة أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. إذن حكم النوم من غير وضوء للجنب خلاف الأولى مكروه عند الجمهور، مكروه، وعند الظاهرية محرم، لأن الظاهرية يرون أنه واجب، أن من أراد أن ينوم وهو جنب فلا بد أن يتوضأ للألفاظ التي جاءت الصحيحين، لينم ليتوضأ ولينم، توضأ اغسل فرجك وتوضأ، فقالوا هذه للوجوب، لكن الجمهور يقولون إنها مصروفة. بماذا مصروفة من الوجوب والاستحباب؟ بماذا؟ حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهذا حديث اختلف أهل العلم، منهم من يرى أنه معلول، والصحيح أنه أقل أحواله أنه حسن، وحينئذ نقول إنه يصرف الوجوب إلى الندب. ومن أهل العلم من يقول إن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة للجواز كما يقول الشوكاني، أو كما يقول الشوكاني أيضا أن هذا ترك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عام بنا وبه. إذن تحرر أن النوم للجنب بدون وضوء مكروه، وأن السنة أن يتوضأ. طيب هذه مسألة يسأل عنها كثير، إذا توضأ ثم أحدث هل يعود مرة أخرى ويأتي بالوضوء؟ في الحقيقة الفقهاء يقولون لا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم لابد، لأنه يقول في حديث إذا أراد أحدكم إذا أتى أحدكم موضعه فليتوضأ، يقول لابد على دلالة هذا الحديث لابد أن يتوضأ بعد أن أحدث، و يوافقه في هذا ابن القيم رحمه الله للعلة التي ذكرها، أن النائم إذا نام فإن روحه تصعد إلى حتى تأتي إلى العرش وتسجد، فإن كانت طاهرة أذن لها وإن كانت غير طاهرة لم يؤذن لها. ويقولون إن الإنسان قد يموت وهو نائم فلا تحضر الملائكة جنازته. والصحيح والله أعلم أنه قد جاء بمطلق الأمر وأنه لا يلزمه الإعادة، أنه لا يشرع له الإعادة، أما اللزوم فلا يلزمه ابتداء حتى يلزمه إعادة. طيب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب الجنوب ماذا يشرع في حقه عند الجمهور؟ تقولون إن أخذناه، لا أظن أنكم ما أخذتم. طيب، إذا أراد الجنب أن يأكل ويشرب، هذه الأمور عامة يا أخوان تعم بها البلوى، يعني هل هذا جهل؟ ما أظن أنه جهل. إذا أراد أن يأكل ويشرب وش يشرب في حقه؟ تعالى الله. والدليل نعم أنه يسن له أن يتوضأ. كان النبي صلى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد، حديث صحيح، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. بعض أهل العلم خاصة من المتقدمين يقول يكفيه أن يغسل يديه ثلاثا. قد جاء في هذا حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل غسل كفيه ثلاثا، وهو حديث صحيح. فيقول يحمل هذا على أقل الأحوال، فإن اجتزأ بغسل كفين فإنه وقع أو حصل في حقه المشروع، لكن الأكمل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يكره الأكل والشرب للجنب بدون وضوء، أما في النوم فقالوا يكره. وهذه دقة فهم من الفقهاء في هذه المسألة. طيب، إذا أراد أن يعاود الغسل، إذا أراد أن يعاود الوطأ مرة أخرى، فهل يشرع في حقه الاغتسال أو الوضوء؟ خطأ. الأفضل في حقه الاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه واغتسل عند كل واحدة غسلا، وقال له أبو رافع ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا في السنن وحديث صحيح. وفي الصحيح أنه طاف عليهن بغسل واحد، طاف على نسائه بغسل واحد. فإذن الأفضل أن يغتسل عند كل وطأ، لكن إذا لم يحصل منه ذلك سن في حقه أن يتوضأ كما في الحديث الذي معنا. إذن نقرأ الحديث اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا هو لب الباب وهو صفة الغسل. صفة الغسل أم سلمة روت الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وميمونة، وكل هذه الأحاديث يؤيد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. ولنأخذ حديث عائشة الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، الجنابة مر مفهومها الشرعي واللغوي، يبدأ فيغسل يديه أي كفيه. قلنا إذا أطلقت اليد فإنها تشمل إلى الكف وهو إلى الرسغ، ثم يفرغ بيمينه على شماله، أي يفرغ يأخذ الماء من الإناء فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ليزيل ما تلوث من آثار الجنابة ثم يتوضأ. الأصل أنه إذا أطلق الوضوء في الاصطلاح الشرعي فإنه ينصرف إلى المأهود شرعا وغسل الأعضاء المأهودة، وهذا يبين لنا أن عائشة رضي الله عنها أرادت الوضوء الكامل، وقد أيدته أو أيد هذا حديث ميمونة ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويترتب عليها على هذا اختلاف في الثمار أو في الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره أي منابت الشعر إلى منابت الشعر. قد جاء في حديث وحديث صحيح وليس في الصحيحين أنه أدخل أصابعه في أصول شعره ثم غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر، وهذا توضيح لهذا الإطلاق. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. الحفنة الصحيح فيها أنها ملء الكف، قد جاء في بعض الروايات ملء الكفين، لكن أكثر الروايات وهو الذي يؤيده المفهوم اللغوي أنها ملء الكف ماء الكف الواحد. ثم أفاض الماء على سائر جسده. السائر هنا هل المراد الإفاضة هي الصب أي صب على جسده، وقوله سائر، السائر في اللغة يطلق على الباقي ويطلق على الجميع، والحقيقة أن الذي يبين هذا وهذا هو السباق واللحاق. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في المراد، هل سائر جسده المراد به كل جسده أو بعض جسده، سنتناول هذا إن شاء الله في الأحكام. ثم غسل رجليه، هل هذا الغسل الرجلين أي إلى الكعبين إذا أطلقت، وهل المراد أنه غسلها بعد أن غسلها في الوضوء، يحتمل هذا، وهل المراد أنه غسلها مرة أخرى، أنه أول الابتداء أنه غسلها بعد ما انتهى من الوضوء، بمعنى أن الوضوء أخر فيه غسل الرجلين، يحتمل هذا وسيأتي في الأحكام. ثم أفرغ في رواية في حديث آخر، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب، هذه فائدة أخرى، ثم ضرب أي بشماله الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب ثم أتيته بالمنديل. قد جاء في بعض أو في الألفاء في لفظ المنديل، و قد يكون أيضا بهذا وبهذا. والمنديل هو الخرقة التي ينشف بها الأعضاء. فرده وجعل ينفض الماء بيده أي يراوح بين يديه، النفض المعروف ليتساقط الماء. هذا الحديث هو الأصل مع حديث ميمونة وحديث أم سلمة في صفة الاغتسال. وأهل العلم يقولون إن الاغتسال له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. فنأخذ صفة الكمال لنربطها بالحديث الذي معنا. أهل العلم يقولون: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا وما لوثه كم عدد. أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويغسل رأسه ثلاثا حتى يرويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا نص زاد المستقنع. على هذه المراحل نأخذ صفة الغسل الكامل. المسألة الأولى النية. النية واجبة في الغسل، وهذا على مذهب الجمهور وهو القول الصحيح للأحاديث العامة. ولكن الذي يشكل هو اختلاف أو تداخل النيات، إذ أن المغتسل يعتريه في نيته صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الصورة الثالثة أن ينوي رفع أن ينوي استباحة الصلاة. الصورة الرابعة أن ينوي ما يجب له الاغتسال، مثل قراءة القرآن. الصورة الخامسة أن ينوي ما يسن له الاغتسال. فإذا هذه الصور يختلف باختلافها الحكم. المسألة الأولى أن ينوي الحدثين، يكون في نيته حينما اغتسل أو بدأ في الاغتسال أنه يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. مثلا عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر، فجاء ليغتسل ناويا أن يرتفع عنه الحدثان، نية لرفع الحدثين. في هذه الحالة مذهب الجمهور أنه يرتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر بالاغتسال، بمعنى أنه لا يجب عليه وضوء، بمعنى أنه لا يجب عليه وضوءا. إذا اغتسل على هذه الكيفية حتى ولو اغتسل الغسل المجزي الذي يصب الماء عليه، ينوي يسمي يصب الماء عليه، فيقولون هذا إذا نوى رفع الحدثين فهو بهذا يرتفع عنه الحدثان، ولو لم يكن هناك ترتيب ولا موالاة فيما يتعلق بالوضوء. والدليل أن الله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والتطهر ها هنا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الأحوال فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حث على جسده ثلاثا فإنه يطهر، فإذا تطهر فإنه يكون قد استباح الصلاة كما هو أو كما عليه دلالة الآية. والقول الثاني يقول لا، إذا أنه حصل ترتيب وموالاة بمعنى أنه تمضمض واستنشق ثم أصاب الماء وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه ثم أما بدنه، فإنه يقول بهذا يكون كافيا، أي الغسل كافيا له. القول الثالث يقول لا، إن الأصغر لا يدخل في الأكبر ولو نوى رفع الحدثين. هذا رواية عن الإمام أحمد، يقولون ولو نوى لابد أن يغتسل، لابد أن يتوضأ إما قبل الاغتسال وإلا بعده. والصحيح والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول. المسألة الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي رفع الحدث الأكبر، ليس يعني نيته انصرفت إلى رفع الحدث الأكبر، أي رفع الجنابة أو المرأة رفع الحيض والنفاس. ففي هذه الحالة أيضا للعلماء قولان. قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يرتفع الأصغر عنه ولا بد أن يتوضأ، يقولون لأن الأصغر لا يدخل في الأكبر هاهنا ولا تتداخل العبادتان، لا تتداخل العبادتان، وهذا هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه يدخل الأصغر في الأكبر، كما قلنا فيما إذا نوى نقول إذا نواهما، نقول هاهنا إذا نوى الأكبر دخل الأصغر، إذ هذه هي قاعدة معروفة في الشريعة أن الأصغر يندرج في الأكبر كما في الحج والعمرة، وكما في نظائر شتى أن الأصغر يدخل تحت الأكبر. ودليل هذه أيضا عموم الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، كما قلنا في ما إذا نوى رفع الحدث. وحينما تريد أن تربطه بهذا الحديث الذي معنا، فحينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يقال إما أنه توضأ قاصدا رفع الحدث الأصغر، هذا احتمال، أو أنه بدأ بأعضاء الوضوء لأنها أشرف وأكمل، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون هذا الاحتمال يكون مؤيدا لقول الجمهور في الصورة الأولى وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصورة الثانية، وهذا هو الراجح والله أعلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم في هذه المسألة، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يكفيه هذا عن الوضوء. قد جاء حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم صلى ركعتين ثم لم بدون وضوء، بدون وضوء، فدل هذا على أنه أن الحدث نية رفع الحدث الأكبر يدخل فيها رفع الحدث الأصغر. ولكن لا شك أن هذه المسألة الاحتياط فيها أولى، بمعنى أن يجدد الإنسان وضوءا إذا لم يأتي به على صفة حديث عائشة. الكلام فيما إذا جاء بوضوء بغسل مجزئ، بغسل مجزئ، أو توضأ وضوءا كاملا غير ناويا بهذا الوضوء رفع الحدث، غير ناو بهذا الوضوء رفع الحدث، وإنما جاء بهذا الوضوء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تنزل صورة المسألة. الصورة الثالثة إذا نوى رفع الحدث وأطلق، يعني هو يقول عليه حدث وأطلق، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، نوى رفع هذا الحدث هذا الوصف، فأيضا الخلاف قائم في الصورة كالصورة الأولى. الصورة الرابعة نوى استباحة الصلاة، لم ينوى رفع الحدث، لأن نية رفع الحدث غير نية استباحة الصلاة، أيضا نقول الخلاف فيها كالمسألة الأولى. طيب، نوى ما يجب له الوضوء والغسل مثل مس المصحف، يجب له الوضوء رأي الجمهور، ويجب له أيضا الاغتسال. الطواف يجب له الوضوء رأي الجمهور، ويجب له الغسل أيضا إذا كان مجنبا. فلو نوى بهذا الغسل الطواف، استباحة الطواف، أو نوى به مس المصحف فقط، فأيضا كالصورة الأولى. الصورة الخامسة والصورة السادسة، يكون عندنا صورتان، إن قلنا خمس صور ست، إذا نوى ما يجب له الغسل دون الوضوء، مثل حافظ القرآن ونوى وهو جنب يريد أن يقرأ، فذهب ليس عنده نية إلا أن يستبيح قراءة القرآن، ففي هذه الصورة حتى الجمهور يقولون لا يدخل الأصغر في الأكبر، لابد إذا أراد أن يصلي أو أراد مثلا الطواف لابد أن يتوضأ، أي نوى لما لا لنوى ما تجب ما يجب له الغسل ولا يجب له الوضوء. ففي هذه الحالة الجمهور ليسوا على أصلهم في الصورة الأولى. الصورة السادسة إذا نوى ما تسن له، ما يسن له الاغتسال، مثلا في يوم عرفة أو العيد، نوى بغسله هذا، فهذا الغسل ليس عن واجب بل عن سنة، فهل يستبيح بالصلاة الظهر أو مس المصحف ونحو ذلك، بمعنى أنه يدخل الأصغر بالأكبر؟ أيضا الجمهور يقولون في هذه الصورة لا، يقولون لا. وأظن أن على أصول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في هذه الصور كلها أو تطرد قاعدته في أن الأصغر يدخل في الأكبر اعتبارا بالأصغر والأكبر. إذن نعود فنقول إن الصورة كم؟ ست. الصورة الأولى رفع الحدثين كاملين، وهذه التي فيها كم؟ ثلاثة الأقوال. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، هذه اللي فيها بين جمهور شيخ الإسلام. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة نوى رفع الحدث وأطلق. الصورة الرابعة استباحة الصلاة. الصورة الخامسة ما يجب له الوضوء ويجب له الغسل. الصورة السادسة ما يجب له الغسل دون الوضوء. الصورة السابعة، أي هذه سبع، أيضا يرى هذا إذا نوى رفع الحدث مطلقا ارتفع عنه كل حدث. هذا من حيث النظر هذا هو الراجح، من حيث الاحتياط فقول الجمهور أحوط. إذن هذا ما يتعلق بالنية. المسألة الثانية التسمية، المسألة الثانية لكل من أراد أن يغتسل أن يتذكر هذه المراحل ويدعو للحاضرين جميعا وللمسلمين. التسمية، وش رأيكم في التسمية، تسمية الغسل؟ الفقهاء يقولون إنها كالوضوء حكما وخلافا، فعند المذهب ومن وافقهم وتجب مع الذكر، وتجب مع الذكر وتسقط بالنسيان كالوضوء. ولكن بعض فقهاء الحنابلة يقول إن الدليل إنما جاء في الوضوء، وتعميمه إلى الغسل تعميم لعموم النص بدون دليل واضح إلا القياس، والقياس لا يصح في العبادات. قال بعضهم إن هذا ليس من قياس العلة، إنما هو من قياس الأولوي، إنما هو من القياس الأولوي، وهذا يدخل في العبادات، بمعنى أنه إذا كانت التسمية تجب في الأصغر فمن باب الأولى تجب في الغسل، لأنه وضوء وزيادة، وهذا اجتهاد حسن، وهذا اجتهاد حسن. إذن نقول الثاني التسمية على القول إذا قلنا بالوجوب، وإلا في القول الثاني أصلا أن التسمية، أن التسمية سنة، حتى القول بسنيتها فيه نظر إذا لم يصح الحديث، لكن على كثرة طرق الحديث وشواهد الحديث الوارد في الوضوء ينبعث في عند المجتهد أن يقول بمشروعية التسمية خاصة لعموم الأحاديث، وهو أمر ذو بال، لأنه يستبيح به الصلاة ويستبيح به سائر ما يجب له الطهارة. إذن هذه التسمية. الثالث أن يغسل كفيه ثلاثا، هنا قال فيغسل يديه، الحديث فيغسل يديه، لكن من أين قلنا يغسلها ثلاثا؟ لأنه قد جاء في حديث ميمونة ثم غسل يديه مرتين أو ثلاثا. وها هنا إذا قام من الليل وعلى القول بوجوب غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالها الإناء، ففي هذه الحالة هل يتداخل الأمران أو لا يتداخلان؟ بمعنى لا بد أن ينوي أن يغسل كفيه ثلاثا لقيام النوم لكونه قام من النوم، ثم يغسلها للغسل الكامل فتكون الغسلات ست. الصحيح في هذا إذ إنه إذا نواهما فإنهما يتداخلان، فإنهما يتداخلان، وقاعدة التداخل قاعدة كما قلت معتبرة في الشريعة، وفيه رسالة ماجستير أو دكتوراه في حكم أو في بيان هذه القاعدة، قاعدة التداخل في جميع الأحكام، في العبادات، في المعاملات، وفي الأنكحة، في الطلاق، وفي الكفارات، لكن أبرز ما تظهر في الكفارات وفي العبادات. ويغسل كفيه ثلاثا، ايش بعد؟ وما لوثه، أي هذا غسل الفرج، غسل الفرج، وهذا سنة، كل هذه الأمور سنة، يعني أنها من ليست واجبة، حتى غسل الكفين، لمعنى لأن الغسل الكامل هو ما تضمن واجبات ومستحبات، الغسل المجزي هو ما تضمن الواجبات، فغسل الكفين ثلاثا ليس على سبيل الوجوب، وهكذا غسل الفرج بمعنى الاستنجاء ليس على سبيل الوجوب، إذا أنه أراد الصلاة حينئذ يرفع ما أصابه من ملوثه. فثم يضرب يديه أو يده بالأرض ثلاثا، بمعنى حتى يزيل الرائحة أو يزيل اللزوجة، ويقع عن هذا الآن ما أحدث من الصابون المنظفات الموجودة. إذن التسمية، النية، التسمية، غسل الكفين ثلاثا، التلوث، الوضوء، هذا هو الخامس، أن يتوضأ. وهل يكون الوضوء كاملا أو ليس بكامل؟ للعلماء قولان. القول الأول أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه القدمان، لرواية ميمونة توضأ وضوءه للصلاة، فيكون على هذا غسل الرجلين في الأخير مرة إيش؟ ثانية. والقول الثاني يقول إن المراد أن يتوضأ أدى رجليه، أن يتوضأ أدى رجليه. والحقيقة أن الصحيح في هذا، الإمام النووي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه يتوضأ وضوء الصلاة، ولكن جاء عنه أنه أخر غسل الرجلين. والصحيح في هذا ما ذكره الإمام ابن حجر، يقول توضأ وضوءه للصلاة، محتمل أن الرجلين داخل فيه وأنها خارجة منه. وحديث غسل ثم غسل رجليه، اللي هو حديث ثم غسل رجليه، ظاهر ليس محتمل، ظاهر في أنه أخر الرجلين، ولكن هذا الظاهر قطع به لرواية ميمونة توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم تنحى إلى أن قالت ثم تنحى فغسل رجليه. واضح؟ وهذا هو الظاهر أن المراد بالأول وضوء الصلاة أدى الرجلين، ثم أخر الرجلين في آخر الغسل حتى يحصل التنظف، لأن في الأول لم تكن المستحمات أو ما يغتسل الأماكن التي يغتسلون فيها مبلطة أو مقيرة، ولهذا يتنحى إلى مكان يبتعد عن النجاسات وعن الفضلات ثم يغسل رجليه. ولهذا الجمهور يستحبون أن يؤخر رجليه عن الوضوء. والإمام مالك يقول إذا كان المكان نظيفا استحب التأخير، وإلا فلا، ويحمل الأحاديث عليه على كل نأخذ من هذا أن الترتيب والموالاة في الغسل ليست واجبة كالوضوء. الوضوء فيه الخلاف، لا في النسبة للترتيب ولا بالنسبة للموالاة، في خلاف بين الجمهور، لكن في الاغتسال الخلاف فيه ضعيف الخلاف، ولهذا مذاهب الجماهير على أن الترتيب والموالاة ليست بواجبة في الاغتسال. الخامس يغسل السادس يغسل ثلاثة. الرأس يستحب فيه أن يخلله بأصابعه حتى يصل إلى أصوله كما جاء في بعض الأحاديث، ولكن بعضها ضعيف كما سيأتي، بل جلها. ولهذا إنما المشترط هو أن يفيض الماء على رأسه حتى يصل إلى منابة الشعر، حتى يصل إلى منابة الشعر. وكما قلنا السنة أن يكون التيامن كما دل عليه حديث السنن. بعد هذا المرحلة السابعة أن يعم بدنه بالغسل ثلاثا. هنا تأتي أو يأتي ثمرة الاختلاف ثم أفاض على سائر جسده. من أهل العلم يقول إن سائر جسده وهنا جميع الجسد، ويؤيد هذا رواية ثم أفاض الماء على جلده كله، ثم أفاض الماء على جلده كله، بمعنى أنه مرة أخرى على الرأس وجميع البدن. والقول الثاني أن المعنى أنه على باقي البدن، وعلى المذهب يقول يعم بدنه، أخذ بالمفهوم الأول. المفهوم الثاني أنه يعم باقي البدن بمعنى الرقبة وما بقية الجسد، وهذا واضح. لكن هل يكون ذلك ثلاثا، يفيض الماء عليه ثلاثا كما قال صاحب الزاد ويعم بدنه غسلا ثلاثا؟ المذهب وبعض الفقهاء يقول أنه يشرع فيه التثليث قياسا على الوضوء، والصحيح أنه لا يشرع، لأن الحديث قال ثم أفاض على سائر جسده، والإفاضة تصدق على المرة الواحدة فيحمل عليها الحديث إلا بدليل يدل على التثليث. ولهذا بوب البخاري باب الغسل مرة واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل إن بعضهم يرى أن التعبد بالثلاث أنه غير مشروع، فقول ثلاثا خلاف ما دل عليه الدليل. ثم ويدلكه، هذا هو الثامن. الدلك هو أن يمر بيده على بدنه، معنى أن يماس ببدنه، يده. الدلك هل هو من مفهوم الاغتسال، أو أنه إذا أفاض الماء على جسده كفى؟ لأهل العلم قوله، الجمهور على أن الدلك ليس بواجب. قالوا لأن قوله ثم أفاض على سائر جسده يدل على أن الدلك لا يجب، إذ أن الإفاضة لا تصدق على الدلك، إذ أنها سيلان، وهذا يحصل بصب الماء على البدن. ويؤيد هذا حديث أبي ذر، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، والمماسة لا يلزم منها الدلك. وذهب الإمام مالك إلى أنه يجب الدلك، مع أن يصب أن تدلك. قال لأن الاغتسال جاء في بعض الأحاديث ثم غسل جسده، وفي حديث أم سلمة كما سيأتي، وأيضا قول فاطهروا، وكل هذه يلزم منها أو من مفهومها الدلك. من مفهوم الاغتسال إذا قلت غسلت الشيء أي صببت الماء عليه بدلك، نقول إن هذا هو عين المتنازع. نقول للإمام مالك إن هذا هو عين المتنازع عليه بيننا وبينك، وحينئذ هذه عين الدعوى، وعين الدعوى لا تكون دليلا للدعوى. فنقول إن دعواك هذه غير صادقة على كل الأفراد والجزئيات. ألا ترى أنه لو قيل لك إنني غسلت الإناء فإن هذا يصدق بمجرد أنك تجعل فيه الماء، تصب فيه الماء ثم تسكبه في الأرض، فيكون هذا غسلا بدون أن تدلكه؟ فإذا ما معنى ها هنا هو من هذا الباب، فهو أن الاغتسال لا يلزم منه الدلك، خاصة أن دلالة الإفاضة صادقة في هذا المعنى، وهو مجرد الصب على الماء يكفي. لكن يشترط عند الجمهور أن لا ينبؤ الماء عن بعض أجزاء البدن، ولهذا قالوا ويشرع أن يتعاهد غواريف أذنيه وما ينتأ عنه الماء كالسرة وبين العليتين وما إلى ذلك من هذا المعنى أو من هذا الأمر. ويتيامن ويتيامن، التيامن ها هنا ليس بواجب وإنما هو مشروع. التيامن لم يأتي إلا في الرأس، وهل البدن يلحق به؟ إذا نظرنا إلى عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، قلنا بأنه مشروع وأنه سنة، وهذا رأي الفقهاء. لكن يشكل عليه أن هذا جزء واحد، وأن التيامن إنما يكون فيما هو منفصل. لكن يقال لهذا القائل: ألا ترى أن الرأس جزءا واحدا ومع هذا جاء فيه أو جاءت فيه مشروعية التيامن، فهكذا بقية البدن لدلالة العموم. ويتيامن ويغسل رجليه مكانا آخر، لأي أن يغسلها إما مرة ثانية أو مرة أو المرة الأولى على المفهوم الماضي. وبهذا ينتهي كامل الاغتسال، ويبقى معنا ما يتعلق بتنشيف الأعضاء. نسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.